البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الكريم اللطيف المجيب الواسع الحليم سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بالسحر ملايين الكواكب والنجوم الذين يتسلطون بأسحار كتب الطلاسم والأجهزة الاستقطابية للطاقة الكونية النجمية على القرناء في أدمغة العباد لاستقطاب واستجلاب الشياطين من كل كوكب أو نجم رصدوا به أمتك هذه وعبدك هذا وسجن الأنفس الموحدة فيها عليم خبير بصير بكل سحر ملايين الكواكب والنجوم الذين رصدوا أمتك وعبدك هذا بالقمر واجعلوا كتب طلاسم سحرية عليها منازل وهيئات القمر وجهات استقطابية على القرينة أو القرين في هذا الدماغ لاستقطاب الطاقة الكونية القمرية ليشتغل سحرهم ويتجددوا ويشتد حسب منازل القمر منتهزين عمل طاقة القمر للمد والجزر لاحتواء الجسم على نسبة كبيرة من الماء والسوائل العليم الخبير البصير بهذه الساحرة أو الساحر الملعون ساكن هذا الدماغ حاملا كتاب أسحار طلاسم عليها منازل القمر حارس الجهاز الاستقطابي الذي يستقطب الأشعة الكونية القمرية المستمرة فجعل سحره مستمر ويتجدد وينشط ويشتد ويستجلب الشياطين مع كل هيئة ومنزلة للقمر ويسجن نفسا موحدة من أنفس المسحورة أو المسحورة في غرف زجاجية وأنواع سجون على القمر عليم الخبير البصير بتعثر الأجسام لكثرة الماء والسوائل فيها بطاقة أشعة القمر كتأثر البحار به من خلال المد والجزر فرصدوا أبتك هذه وعبدك هذا بالطاقة الكونية القمرية بالجهاز الاستقطابي لتؤثر في الدماغ والجسم من خلال كتب طلاسمهم التي تحوي منازل القمر فيتجدد ويشتد وينشط ويتغير حال المسحور وكلما قتل ملايين يستجلب غيرهم عليم القدير البصير باستمرار هذه الأسحار باستمرار استقطاب الأشعة القمرية للدماغ وتركيبها مع أسحار الطلاسم التي يتغير ويشتد